بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر مؤسسة النجاشي للبرمجيات أن تقدم لكم هذه المادة. برنامج الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شرح كتاب عمدة الأحكام، الجزء الأول، كتاب الطهارة، من الملف رقم 1 إلى الملف رقم 21، كتاب الصلاة، من الملف رقم 22 إلى الملف رقم 94، كتاب الجنائز، من الملف رقم 95 إلى الملف رقم 98، كتاب الزكاة، من الملف رقم 99 إلى الملف رقم 107، كتاب الصيام، من الملف رقم 108 إلى الملف رقم 123. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، هاتف رقم 01-494-6666، فاكس رقم 01-274-0867. ويسرنا زيارتكم لموقعنا www.aldrs.com.